يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. وهذا يسأل عن طواف الوداع في العمرة، ما هو بواجب. وهذا يقول هل أعمل عمرة لابني وهو حي يرزق؟ هذا ما وجب عليه لا عمرة ولا حج. إذا أحرم شخص بعمرة ثم تعمد إخراج المذي، تعمد إخراج المذي هذا يكون آثم ونجس هذا المذي ويستمر في إحرامه، وإذا أراد أنه يفدي يكون يعني أكمل لأبرأ لذمته. وهذا يقول نريد ضابطا يضبط لنا أمر الخروج من دائرة أهل السنة، متى يخرج الشخص من دائرة أهل السنة. الضابط ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم أهل السنة. أما الدجالين اللي كل واحد يخلي نفسه قدوة وهو جاهل في الحرم من قديم، يمكن عام 83، سألني سائل وقال إن شيخ الطريقة عندنا لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطيناه خمس المال، ما يعطيهم يعني، ومركز في أفكارهم أن الحج لا يجوز إلا بإذن الشيخ، وإذا جاءوا يستأذنون يأخذوا من كل مستأذن خمس ماله قل أو كثر. قلت له طيب إذا كان هذا عند السفر إلى الحج، عند القدوم من الحج ماذا يطلب منكم؟ قال ما يمكن أنه يسمح لأحد يدخل بيته إلا إذا قدم له كبشا من الغنم، ويعتقد أنه على طريقة السنة. وشخص آخر شيخ طريقة أنا رأيته يعني مظهر ما شاء الله، ومتزوج 55 امرأة، ولما نصح قال 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن، يعني يجيب بنته يهديها للشيخ علشان التقرب. وهذا يعتقد أنه يدعو إلى الله، وهذا يعتقد أنه يدعو إلى الله. فغرضي من هذا أنه ليس كلام الشخص في أنه من أهل السنة، ولكن العبرة بالطريقة التي يسلكها، ولكن العبرة بالطريقة التي يسلكها. هذا يسأل عن الغلو. الغلو هو زيادة عن الحد، يعني إفراط، بمعنى أنك تنزل الشرع على الموضع أكثر مما يستحق ذلك الموضع، لأن الشريعة مستمدة من القرآن ومن السنة. والله سبحانه وتعالى لما شرع لعباده هذه الشرائع أراد منها الأمور المشروعة، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول بين كما ذكرت لكم قبل قليل قبل الصلاة أن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة يبين بعضها بعضا، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والمقصود بالعلم هنا هو العلم الصحيح، أما علم الدجالين فهذا ما له، هذا في الغلو. وأما بالنظر للورع فقواعده 3. القاعدة الأولى إذا دار الأمر بين الكراهة والتحريم فإنك تتجنبه خشية من أن يكون محرما، وإذا دار الأمر بين الوجوب والندب، يعني أن الدليل يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، تعمل به خشية من أن يكون واجبا، وإذا دار الأمر بين المباح والمحرم فإنك أيضا تتجنبه خشية من الوقوع في المحرم. فالورع ليس إفراط. لبست ملابس الإحرام وأحرم أحرمت بالعمرة وقدمت إلى مكة وقمت بحلق اللحية. ما شاء الله، يعني معصيتان أو ثلاث معاصي، معصية الحلق ومعصية الإحرام ومعصية الحرم، لأن المعصية في مكة تضاعف من ناحية الكيف، وأما الحسنات فإنها تضاعف من ناحية الكم، فأنت عصيت جمعت بين هذه المعاصي كلها. وبعدين من ناحية أخرى تجب عليك الفدية، لكن الفدية هذه ما ترفع الإثم. سبحان الله، عقول الناس. هذا يسأل عن الكتاب مرجع في التصوف، أحسن من كتب عن التصوف شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فقد أفرد جزء كامل عن التصوف، وهو رجل منصف. تزوجت من امرأة ودفعت المهر إلى والدها بإذن منها، وقد رزقني الله منها بطفلين، ما زال المهر عند والدها، فهل لي حق أن أطلب منه مهر زوجتي حيث وهي قائمة خائفة منه ولا تستطيع؟ يا أخي، إذا كنت تريد الطلب يعني تبي تبقى المرأة وتستعيد المال، يعني ما شاء الله، هذا فقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ما قال الزوجة ومالها لزوجها. وهذا يسأل يقول يريد شرحا لمناسك الحج والعمرة. يا أخي، شوف منسك الشيخ ابن باز رحمه الله، التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة، وبإمكانك أنك تقرأه، أما شرح هذا يحتاج إلى ساعة ونصف أو ساعتين. أنا رجل جئت من بلاد بعيدة لأتوب إلى الله، ولقد أسرفت على نفسي كثيرا، وفي جاهليتي حصلت على بنت غير شرعي، وكرهت تربيتها بعد أن عقدت على أمها شرعيا، ثم قام بتربيتها أحد أقارب أمها، والآن درست وتخرجت وتوظفت، وتحتاج الآن إلى تزويج، وتريد مني أن أكون وليا لها. السلطان ولي من لا ولي، هذه وليها القاضي، قاضي البلد. هذا يسأل عن حجاب المرأة، والمرأة يجب عليها أن تحتجب من الرجال، لا إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة وكانت ترى الرجال الأجانب أو يغرونها فإنها تكشف. لكن بلوى، منعت بنتي أو منعت بنتي عن زوجها لأن زوجها خالف الاتفاق قبل جريان النكاح، وهي ألا يسكن بنتي مع ضرتها، وكان في مكان واحد، أضافت إلى تبرجها بأفلام خليعة، وأنا حريص على أن يطلقها. يا أخي، هذه مسألة شرعية، لكن القاعدة العامة المسلمون على شروطهم، إذا كان الشرط حلال. وهذا يسأل عن الطلاق، طلاق تراجع فيه المحكمة. وهذا يقول رجل يريد أن يستخرج بطاقة عائلية، وطلب منه حلف الله شرط أن لا يستخرج هذه البطاقة، ماذا يعمل؟ والله ما فهمت السؤال، وضح مرة ثانية. هذا يسأل عن العمل في شركات التأمين، ما يجوز يا أخي، هذا ضعيفة الكتابة بالفعل، أعطم لخطوطهم واضحة. وهذا يسأل هل وسائل الدعوة توقيفية؟ لا يا أخي، جميع الوسائل في الشريعة كلها اجتهادية، يعني الأصل فيها الجواز ما دامت الوسيلة تؤدي إلى مصلحة. إذا كانت تؤدي إلى مصلحة فهي مشروعة، وإذا كانت تؤدي إلى مفسدة فهي ممنوعة. في ناس الآن يقولون إن المرأة إذا حلبت حليبها من ثديها في إناء وأسقته الولد فإن هذا لا يحرم، لابد أن يكون من ثديها، وهذا جهل، لأن الغرض هو الحليب. علما بأن تعدد العمرة لأكثر من مرة ممنوع، أرجو إيضاح هذه المسألة، هل مرة واحدة فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر، يعني المقصود من هذا أن العمرة لها أثر، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ولم يقل إن العمرة لا تصح إلا في السنة واحدة كما ورد في الحج، أن الحج لا يجوز إلا مرة واحدة، لكن العمرة أطلق وقتها وعائشة رضي الله عنها اعتمرت عند السفر وكانت قد أتت بعمرة مقرونة في الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، ومع ذلك أطلق وقت العمرة فقال تابعوا بين الحج والعمرة، ولم يحدد للعمرة وقت كما حدد للحج من السنة، وقال الصلوات الخمس والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. لأغرب من هذا أن في ناس يقولون أن العمرة ما تجوز في السنة مرتين إلا إذا منك سافرت إلى بلدك تنشئ عمرة ثانية من بلدك. لقد منعت أولادي من زيارة عمتهم لأنها تعمل بالسحر، هل علي ذنب؟ إذا كانت كذا فأنت مأجور، هذه يجب تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. ما هي بالمسألة مسألة منع زيارة فقط، ما بعضها ضعيفة الكتابة مرة. إيه هذا فاضي هذا. لدي، أنا أقرأ الموجود، لدي منزلين وهما مؤجران، فهل الزكاة في قيمة المنزلين؟ لا، الزكاة في الأجرة. قمت بالطلاق بعد أن قمت بالطواف، وبعد أن قمت بالطواف أردت أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فأبعدني رجل عن المقام ونحن نصلي أكثر من مرة. المقصود أن الإنسان يصلي في المكان الذي يتمكن منه قرب المقام. هذا يسأل عن الفخذ، هو عورة ولا لا؟ ما في إشكال يا أخي إنه عورة. أنا أنتمي إلى أحد الطرق الصوفية ولكني لا أزور قبور الشيوخ. أنا يا أخي ما أدري عن الصوفية التي تنتسب إليها، وش أعمل؟ ورا ما تنتسب إلى الرسول، الرسول انتسابك له ما في شك، لكن مشائخ الطرق كما ذكرت لكم، هذا شيخ طريقة يأخذ 5 مال، وهذا شيخ طريقة يتزوج 55 امرأة، يا أخي ما هو بهذا، اتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا يسأل ما حكم الدين في الهدايا التي نقوم بشرائها وتعتبر من زكاة المال. هذا ما شاء الله فقيه يريد أن يظهر للناس أنه محسن من حقه، وواقع الأمر أنه محسن من حق الله، لأن الله هو الذي تولى بيان مصارف الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ولا قال اشتري لن تبي وعطه لن تبي. بس بعض الناس سبحان الله، كان أحد المدرسين يقول داخل فصل المدرسة، يقول كلاما ما هو كلام ما يقرأ، ما رأيك في من يدعو على ولده بغير حق؟ هل يستجيب الله دعاءه وإن كان الدعاء ظلما وعدوانا بغير سبب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكلامك هذا من جانبك فقط، وأبوك لم يتكلم، فإذا كنت صادقا أن والدك يدعو عليك ظلما، فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بمعنى أن الله لا يستجيب دعاءه. يعني في بعض الأولاد قد يتصرف تصرف ما يحس أنه محرم، والوالد يدرك أنه محرم، فيكون في سبب الخلاف في الفهم، في فهم التصرف. لكن أنا ذكرت كلمة إذا كان الواقع فقط. ما الحكم بين ما الحكم في من صلى ورأى رجلا أعمى أمامه وقد انحرف عن الكعبة فأقامه في صلاة الفريضة وكان هذا في المسجد الحرام، وهل المعتبر في تسوية الصفوف المحاذات؟ لا، المقصود أن الإنسان في داخل المسجد يصلي يصيب عين الكعبة، وخارج المسجد يعني في مكة يتجه إلى جهة الحرم، وأما في بلدان العالم كلها فكما قال الله جل وعلا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكل جعلنا منكم الآية يهدي فيها الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. هل يجوز التصرف في هل في أملاك والدي في بيع وشراء وأنا الرشيد في إخواني علما أن والدي شيخ كبير أي مثل الجاهل؟ إذا كنت تريد أن تتولى مال أبيك فلا بد من تقرير طبي أنه غير صالح للتصرف في ماله، وبعد ذلك يقيمك القاضي. أما تتصرف تبرعا فلا يجوز لك، لأن يعني في بعض الأولاد الله يهديهم يمسك مال يمسك مال والده ويلعب فيه، ويترك والده ويترك جميع ورثة والده. إحدى الطرق الصوفية تسمي نفسها، يا أخي الطرق الصوفية كثيرة ما لنا فيها شغل. أنا ذكرت لكم المرجع وهو أحسن كتاب كتب، وهذا يقول العطور التي تحتوي على كحول حلال يعني فيها خمر ما يجوز استعمالها. إذا كان شخص يريد تكرار العمرة أكثر من مرة في رحلة واحدة فهل يجب عليه الذهاب إلى الميقات؟ يخرج إلى مسجد عائشة. نريد ضوابط علم الجرح والتعديل. يا أخي هذا الجواب عليه يحتاج إلى شهر كامل. هل يجوز أن ندعو إلى الله بوسائل محرمة إذا كانت تؤدي إلى مصلحة مثل الأغاني؟ وش الأغاني فيها دعوة هذا جهل، هذا يمكن أنه مغني هو ولا يشجع أحد المغنين. لدي مبلغ من المال لأحد الأقارب وحطه عندي كمصروف لأولاده وهو غائب خارج البلد، وقمت بهذا المال وضعته في تجارة ولكن خسرت، والآن أنا أسدد المال لهم على شكل مصروف شهري، هل أنا آثم على ضياع المال في التجارة؟ أنت تستغفر الله وضمان المال عليك ما في شك، ضمان المال عليك لأنه موضوع للنفقة وأنت اشتغلت به في التجارة، وما دمت ضمنته بس استغفر الله عن فعل الأصل. خلاص هذا شيء شوف لنا الواقع الوقائع بس المفروضات تتركها. ما حكم من طاف وبعد أن طاف أراد أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ولم يستطع؟ أنا ذكرت قبل قليل أنه يصلي في أقرب مكان إلى المقام. تقول الله ما استطعتم، أتيت من مصر لأداء عمرة عن نفسي وأريد أن أقوم بعمل عمرة عن زوجتي، فهل يجوز؟ إذا كانت الزوجة ميتة أو كانت مريضة مرضا لا تستطيع معه المجيء إلى الحائل العمرة فما في مانع، لكن لا بد من إذنها إذا كانت حية وعاجزة. وهذا يقول ما حكم من يريد أن يتزوج ولكن الوالد لا يرضى؟ لا بد من السبب، لا بد من معرفة السبب، لأن الولد قد يختار زوجة ولا تكون من بيت فاضل لكن يرغب الصورة، ووالده يعرف عن هذا البيت أنه لا يصلح الزواج منه، فيكون للأب وجهة نظر والولد له وجهة نظر وكل واحد يريد أنه يكمل وجهة نظره. فهذا السائل يعني إذا كان أنه على حق ووالده على باطل ما يجوز، أما إذا كان والده على الحق وهو على باطل فلا يجوز له أن يخالفه. ما حكم، ما هذا يقول يسأل عن مرور النساء في الصلاة في الحرم. الحرم ما تستطيع أنك تمنع المرور بين يدي المصلي وخاصة في أوقات الزحام. هل الزكاة تعطى لطالب علم مسكين وهو قادر على الكسب على العمل إذا كان إنها فيما تصح لغني ولا لقوي مكتسب؟ ما هو بصالح للكسب، لا مكتسب يعني بالفعل، يعني عنده ما يكفيه، لكن انك اذا عودته وعطيته مثلا عنده مثلا شيء يكفيه هذا يعني هذا ما يجوز ابدا. لكن اذا كان قويا ولا وجد عمل لكن صالح للعمل لكن ما وجد عمل ولكن فقير او مسكين تعطيه. الله ما ادري وش هالكلمه هذا في شركه بزنس. هذا يسال عن حكم الاشتراك في شركه بزنس. انا في الحقيقه لا اعرف عن هذه الشركه شيء ولا اعرف تعاملها. هل من منهج السلف تشهير بعيوب الناس؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب.